رحمه الله تعالى: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكم الجاهلية ما قبل الإسلام، كانت العرب قبل الإسلام في جاهلية جهلة وضلالة عمياء، ليس لهم كتاب، ليس لهم رسول، ما أتاهم من رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا في جاهلية والعياذ بالله، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. دينهم عبادة الأصنام والأشجار والأحجار، وكسبهم الربا، يأكلون الربا، هذا بيعهم وشراؤهم وتعاملهم، ويأكلون الميتات ويقولون: ما ذبحه الله أحسن مما ذبحتموه. يعني شياطين الجن يوحون إليهم أن يأكلوا الميتات ويقولوا إنها ذبيحة الله، الله ذبحها فهي أحسن من ذبيحتكم التي تذبحونها أنتم. قال جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم، يعني في أكل الميتات واستباحتها، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هكذا كانوا الجاهلين، وكان حكمهم النهب والسلب، الحكم لمن غلب من الأشخاص أو الجماعات أو القبائل، يعيشون على النهب والسلب فيما بينهم، إلى أن جاء الله بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة غير الله من الأصنام والأشجار والأحجار، ونهاهم عن أكل الربا وأكل الميتات والمحرمات، حثهم على أكل ما أحل الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني ما ذبح زكاة شرعية، مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، سواء ذكر عليه اسم الشيطان أو اسم الصنم أو اسم المسيح أو غير ذلك، كل ما ذكر اسم الله عليه غير اسم الله فإنه لا يؤكل، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا دينهم في الجاهلية، فلما جاء الله بالإسلام صاروا أحسن الأمم دينا وتعاملا واجتماعا، وصاروا يعني كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، يتميزون على غيرهم بما أورثهم الله سبحانه وتعالى، كانوا لا كتاب لهم. العرب ما كان لهم كتاب، كتاب لليهود والنصارى، جاء الله بالقرآن الذي هو أعظم كتاب، نزل على أعظم رسول لخير أمة أخرجت للناس. هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فمن قال إن حكم الجاهلية يجوز الحكم به، وإن القوانين الوضعية يجوز الحكم بها، فإن قال هي أحسن من حكم الله، أو قال هي مساوية لحكم الله وأن الإنسان مخير، هذا كافر كفرا صريحا والعياذ بالله، كافر كفرا صريحا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا الحكم المحاكم يجب أن يكون بالشريعة التي أنزلها الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان الرسول يحكم بين أصحابه بها. الذي يعود إلى أمور الجاهلية ويحكم القوانين الوضعية ويقول كله سواء أو هي أحسن، فهذا لا شك في كفره وردته عن الإسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. الخامس من نواقض الإسلام، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه صفة المنافقين الذين يؤمنون في الظاهر ويكفرون في الباطن، وهم شر من الكفار المصرحين بكفرهم. فالذي على طريقتهم يقول إن حكم الطاغوت أحسن من حكم الله أو هو مساو له، فهذا كافر لا شك في كفره. نعم. الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. البغض لو عمل بما جاء به الرسول وساير الناس وقال بعيش مع الناس مثل المنافقين، من أبغض يعني ولو بقلبه ولو لم يصرح، إذا أبغضه بقلبه كفر ولو لم ينطق بذلك، إنه يكفر. يجب أن نحب ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نعتني به، وأن ننشره ونعلمه للناس، هذا الواجب علينا. وأما من يستورد الأنظمة، الأنظمة التي ليست تشريعا وإنما هي النظام، مثل نظام المرور، مثل الأنظمة نظام العمران، نظام هذا لا بأس به، هذا من المصالح المرسلة لا بأس به. لكن الأنظمة التي تخالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا حكم الجاهلية ولا يجوز العمل به ولا استحسانه. بعض الناس ما يترك العمل به، يعمل بالشريعة، يعمل بها، ولكنه يبغضها، هذا كافر لا شك في كفره ولو عمل بها. نعم. السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. من استهزأ بدين الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، إذا استهزأ به فإنه يكفر، ولو لم ينطق بذلك بل اعتقده في قلبه ولكن يخشى من الناس ويتعايش مع الناس ولا يظهر الاستهزاء، هذا كافر. الله يعلم ما في القلوب، يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور. الواجب أن يكون المسلم ظاهرا وباطنا مؤمنا بالله ورسوله وبكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا حقيقيا لا مجاملة للناس مسايرة للناس. هذه عقيدة لا بد من أن تكون في القلب وفي العمل وفي السيرة وفي كل شيء تظهر على الإنسان. ما في مجاملة في دين الله عز وجل. ودين الله ما هو بعورة حتى نستره وحتى هو دين العالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو دين العالم. لكن من الناس من أخذ به ومن الناس من تركه، والذي تركه إنما ضر نفسه، حيث إنه ترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالضرر عليه، هو الذي ضر نفسه. نعم. السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من استهزأ بالله أو برسوله أو بكتابه أو بسنة رسوله أو بحكم من أحكام الإسلام وتنقصها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام، ولو كان في الأول مسلما يرتد بذلك، هذا من نواقض الإسلام. والدليل على ذلك أن قوما كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، كانوا مع الرسول في بعض الغزوات، فلما جلسوا قالوا فيما بينهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لأنهم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب واحد من المسلمين شباب المسلمين وبلغ الرسول بمقالتهم، حضر مجلسهم وأنكر عليهم، شاب صغير، ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه بما قالوه، جاءوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول راكب على راحلته، يتعلقون بركب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، لأنهم علموا أن الله فضحهم وأنزل فيهم قرآنا، ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب، ما يزيد الرسول على أن يقول: قل أبالله وآياته ورسول كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يتكلم في الشريعة أو في العلماء أو في أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ويصفهم بالنقص ويصفهم بالتغفيل ويصفهم بالجهل، هذا مرتد عن دين الإسلام. فالواجب أن نمسك ألسنتنا عن هذه الأمور، ولا نتساهل في الكلام أو نمزح. هؤلاء يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، يمزحون، ومع هذا كفرهم الله فقال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهم يمزحون يقولون نخوض ونلعب، ما حنا بجادين ولا قاصدين من هذا الشيء، ما ينفعهم هذا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، هذا كلام رب العالمين، يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نسأل الله العافية. لكن باب التوبة مفتوح، من وقع في شيء من ذلك عليه أن يبادر بالتوبة الصحيحة، ومن تاب تاب الله عليه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.